ما كانت الفتاوى. استمر الفتن ضد داود لكن بسيط وبطيء. جاء وجدوا على داود نقطة ايه اللي يفتح الحركة الإسلامية، وكانت لوكا ببلاء صارت ببلائه، كانت ببلاء التيار الإسلامي، الآن تيار الإسلامي مبلع. الشيوعيون بدأوا يخصصون لقتل داود، داود بحث على الشيوعيين ثلاث قلوب، وين